مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافقه في إعرابه، والقاب الإعراب ثلاثة: وتعريفه وتنكيره، وتذكيره أو تأنيثه وإفراده، أو تثنيته أو جمعه. فيكون المجموع عشرة، فيوافق عطف البيان متبوعه في أربعة من عشرة: واحد من القاب الإعراب، واحد من الإفراد أو التثنية والجمع، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من التعريف والتنكير، فيوافقه في أربعة من عشرة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى مختلف فيها بين النحويين، وهي: هل عطف البيان خاص بالمعارف كما هو ظاهر اللفظ أنه عطف بيان، وأن البيان ما يحصل إلا بمعرفة، أو أن عطف البيان يأتي في النكرات؟ قال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، هذا القول الأول في المسألة، وهو أن عطف البيان لا يأتي في النكرات. هؤلاء ليس لهم دليل بطبيعة الحال، إنما لهم تعليل. ما تعليلهم؟ يقولون إن المقصود بعطف البيان كما مر الكشف والإيضاح، ها، والنكرة مجهولة لا تدل على شيء معين، فالبيان والإيضاح لا يحصل بالمجهول، لا يحصل بالمجهول. هذه وجهة نظر أصحاب القول الأول، قالوا إن عطف البيان لا يقع في النكرات لأن النكرة مجهولة، وعطف البيان يؤتى به لقصد الإيضاح، والإيضاح لا يحصل بالمجهول. لكن هذا التعليل ضعيف. لماذا؟ لأن صحيح أن النكرة قد يقال أنها مجهولة، لكن هل النكرات على درجة واحدة، أو أن بعضها أخص من بعض وأضيق دائرة من بعض؟ ها، يعني من النكرات من لا تقبل التعريف بحال من الأحوال، ها، من لا تقبل التعريف بحال من الأحوال، والنكرات التي تقبل التعريف بعضها أخص من بعض. يعني خذ مثلا كلمة إنسان نكرة، وكلمة رجل نكرة، وكلمة طالب نكرة. ألا تلاحظ أن هالنكرات بعضها أضيق من بعض ولا لا؟ يعني كلمة طالب أضيق من كلمة رجل، وكلمة رجل أضيق من كلمة إنسان، فالنكرات ليست على درجة واحدة. فهل يمنع أن الأخص يبين الأعم؟ يعني النكرة اللي هي أخص تبين النكرة التي هي أعم، ها؟ فالقول الثاني في المسألة إذن أن عطف البيان يأتي في النكرات، وهؤلاء لهم دليل وتعليل. أما الدليل فهو السماع كما سنذكر، وأما التعليل فكما قلت، ها، وهو أن بعض النكرات أخص من بعض، ها، فلا مانع أن الأخص يبين ما هو أعم. ولهذا قال الشارع عن القول الثاني: وذهب قوم، والمراد بهم الكوفيون وبعض البصريين، هم القائلون بهذا. قال: منهم المصنف، أي ابن مالك، لنصرح بهذا في الألفية عندما قال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وقال في شرح الكافية وهو الصحيح لما ذكر القول الثاني قال وهو الصحيح، قال إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكيرهما، لماذا قال قيل ومن تنكيرهما؟ ها، لأن هل هذا الإعراب مجمع عليه؟ ها، مجمع عليه؟ لا، إنما هو على من يرى عطف البيان في النكرات. قال قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وجه الدلالة من الآية أن كلمة زيتونة نكرة، وقد جاءت عطف بيان لقوله شجرة، ولو قيل يوقد من شجرة مباركة ما اتضح أن المراد بالشجرة هي الزيتونة، لأن كلمة شجرة لفظ عام يطلق على شجر الزيتون وعلى غيره. طيب، ألا تلاحظ الآن أن كلمة زيتونة بالرغم من أنها نكرة جاءت بنوع من أنواع الإيضاح؟ أقول جاءت بنوع من أنواع الإيضاح. صحيح أننا ما ندري الشجرة الزيتونة هذه بحد ذاتها يعني أيها الشجر، لكن المقصود لما كانت كلمة شجرة عامة ها جاءت كلمة زيتونة ها ووضحت هذا العموم، إذا حصل إيضاح في الآية الكريمة، حصل إيضاح. ولهذا نقول إن مذهب الكوفيين أرجح. لماذا؟ لأنه ورد عطف البيان في آيات واضح فيها عطف البيان، أقول ورد عطف البيان في آيات واضح فيها عطف البيان. خذ مثالا آخر كما قال الشارح، وقول الله تعالى ويسقى من ماء صديد، الصديد نكرة، ولكن مع أنه نكرة جاء بتوضيح، جاء بتوضيح أو قل تخصيص على أساس أن عطف البيان النكرات للتخصيص. نعم، فلو قيل ويسقى من ماء، ها الماء أنواع، قد يكون حارا قد يكون باردا قد يكون صافيا قد يكون عكرا، فجاءت الآية وبينت أن نوع هذا الماء هو ما يسيل من أجساد أهل النار والعياذ بالله، هذا هو الصديد، ما يسيل من عروقهم وقيحهم ودمائهم. فإذا كلمة صديد مع أن نكرة جاءت بتخصيص، كما أن كلمة زيتونة جاءت أيضا بتخصيص، فخصصت كلمة شجرة بعد أن كانت عامة، وهنا خصصت كلمة ماء بعد أن كانت عامة. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى في جزاء الصيد أو كفارة طعام مساكين، فقد قرأ خمسة من السبعة عدا نافعا وابن عامر بالتنوين، وإذا نون فهو عطف بيان أو كفارة. الكفارة قد تكون طعام وقد تكون غير طعام، إذا لما جاء قول طعام مساكين حصل تخصيص، ها أقول حصل تخصيص لهذه الكفارة، هذا على قراءة التنوين. أما على قراءة نافع وابن عامر فإنهما قرأ أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين بالإضافة. نعم، بالإضافة. قال المفسرون وجمعت كلمة مساكين هنا وأفردت في آية الصيام، لأن الصيام يمكن يفطر يوم واحد يطعم مسكين واحد، لكن كفارة الصيد أو جزاء الصيد لا بد من إطعام عدد من المساكين، ولهذا ما قرأ أحد من السبعة بالإفراد هنا، إنما كلهم قرأوا بالجمع. فالمقصود أن هذه الآيات الثلاث جاء فيها عطف البيان في النكرات، فهذا دليل على وقوعه فيها. قال فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لما. ثم انتقل، طبعا لو أردنا نمثل المثال عادي في النكرات، نعم كيف ذلك؟ لكن رجعنا الآن للكلام اللي قلنا في المقدمة، يعني هل المقصود بيان صفة من صفات هالما، أو أن هالما هذا هو صديد؟ لا، أنا أرى الأول، يعني أنا اللي يبدو لي أن نوعية هالما ذا أنه صديد، يعني أن كلمة صديد ما جاءت الكشف صفة من صفات الماء، إنما جاءت توضيحا لحقيقته وذاته، كأنه قيل هذا الماء حقيقته وذاته هو الصديد، فتكون كلمة صديد ما وضحت صفة من الصفات الماء، إنما وضحت حقيقة الماء، هذا الذي يظهر. طيب، لو أردنا نمثل المثال عادي وقلنا مثلا لبست ثوبا صوفا هنا، فنقول صوفا عطف بيان وهنا كراه، لأن كلمة ثوبا هنا عامة، يعني الثوب قد يكون صوف كما هو معلوم، قد يكون غير صوف. طيب، انتقل الآن لآخر مسألة في الباب، قال وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. هذا المبحث ينطلق من قاعدة يقررها النحويون في هذا الباب، ويقولون كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، ومعنى هذا أنه في الأمثلة المتقدمة ما أعرب عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا، لكن سيتضح الفرق بين إعرابه عطف بيان وبين إعرابه بدلا، لأن البدل كما ذكروا على نية الاستقلال والطرح بالنسبة للمتبوع، وعطف البيان ليس كذلك. لكن استثنوا مسائل قالوا يتعين فيها عطف البيان ولا يجوز فيها البدل، وبنوا المسائل هذه على قواعد مقررة، وأصل هذه القاعدة إن البدل على نية تكرار العامل، وأن التابع لا يمكن أن يحل محل المتبوع. وقد ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك مسألتين وهما داخلتان تحت ضابط واحد، فننظر المسألتين ليتضح المقصود. يقول كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، فعندك زيدا هنا يصح أن يكون عطف بيان لأبي عبد الله ويصح أن يكون بدلا، على أن الشارح لم يبين من أي أنواع البدل المقصود هنا، لكن نص غيره من النحويين وأصحاب الحواشي على أن المراد بدل الكل من الكل، قالوا لأن البدل إذا أطلق انصرف إلى بدل الكل من الكل، دائما إذا قيل بدل لو ما قيدت تنصرف إلى بدل الكل من الكل، لكن لو قيد، لو أريد غير بدل الكل لابد يقال بدل بعض. ذكر هذا ابن حمدون في حاشيته على شرح عبد الرحمن المكودي، قال واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان، كون التابع عطف بيان. لكن على القاعدة التي مرت وهي أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون إيش؟ ها بدلا. نعم. لكن ذكر ابن مالك في شرحه للتسهيل قال كل ما صلح للعطفية والبدلية ولكن فيه زيادة توضيح فالأولى أن يكون عطف بيان. كل ما صلح للعطفية والبدلية وكان فيه زيادة بيان وتوضيح فجعله عطف بيان أولى من جعله بدلا. ثم مثل بالآيات التي مرت بنا قبل قليل ها؟ فقال إن كون الآيات ذي تكون عطف بيان أولى من أن تكون بدلا، لأن كما تلاحظ الألفاظ التي جاءت إنما جاءت لقصد التوضيح أو لقصد التخصيص لأن في النكرات نعم